يا ناس لوا سلطان والصبر هو دوايا يا ناس لوا سلطان والصبر هو دوايا اي والله عضرب حضرات المنصر عرمز اللالات ايهاب قدم خنت هوا والحسن الفايق يفتخر عند الريد سام والحسن الفايق يفتخر عند الريد سام صرت في وجدين الدم ندي من شوقي ولي عتي قلبي هاج غرام حين انظرت الكاوية ضميري دعجت النيام حين انظرت الكاوية ضميري دعجت النيام لا يا هيفه واك جار عليا حرجم بخيل وعسكر صاقلي نادي عني بالطامو كبني ومسيت في حكامو من ملوك ولام كبني ومشيت في حكام وملوك ولا بعد ما كنت سيع في جوابي وليت بكم خضعمت وضع طالب الرضا تحت القاع علامه بسط خدي للهوى نادي بغير ملام بسط خدي للهوى نادي بغير ملام انا يا فحمك قلت لا يا للا بريم رفقي من حالي يا الباهية يتخفف سقامه من ديك النظر الباشرة حيني بسلام من ديك النظر الباشرة حيني بسلام أنا يا فحمك قلت لها يا ولفي مريم رفقي من حالي يا الباهية يتخفف سقامه من ديك النظر الباشرة حيني ديك النظر الباشرة حييني قالت لي مكمول المحاسن عين العارم قالت لي مكمول المحاسن عين العارم وصف لي زيني وجوهه وعقده في طروانه اتكلم نسغال من تقك انت نجام اتكلم نسغال من تقك انت نجام قلت لها يا طلعت القمر تدريني حاكم الحكماء يخشوا معنتي لا زايق بقدامه سلع للمعنى يخبروك سيني الريام سلع للمعنى يخبروك سيني الريام أنا يا فحمة قلت لها يا للا مريم رفقي من حالي يا الباهية يتخفف سقام من ديك النظر الباشرة حيني بسلام من ديك النظر الباشرة حيني بسلام أنا يا فحمك قلت يا ولفي مريم رفقي من حالي يا الباهية يتخفف سقام من ديك النظر الباشرة حيني بسلام من ديك النظر الباشرة حيني بسلام لكن اسمع لي لكن اسمع لي نظامي تعلم عم سبوغ تيتي نشي نوابغ بزغول خدام الوفراد المغشات فوق جبين تبسم الوفراد فوق جبين تبسم انا يا بحماك قلت لا يا للا مريم رفقي من حالي يا الباهية يتخبب استقام من ديك النظر البشرة حيني بسلام، من ديك النظر البشرة حيني بسلام. عندك غرة زهرة منورة شاحنها عضلة، بين القابة قوسين والحواج بخطين قلامو، تكوين القادر ربنا المالك العلام، تكوين القادر ربنا المالك العلام. سرداد عاج نمسي في قصب الشمس يلطير غاطس خوفا، والوجنات النايرين وخدود ورود توام، وخدود ورود توام. أنا يا ما قلت لايا والفي مريم، رفقي من حالي الباهية يتخفف استقام، من ديك النظر البشرة حيني بسلام، من ديك النظر البشرة حيني بسلام. أنا يا في حالي الباهية يتخفف استقام، شفايف من الجلار والثغار ترمز ولا در، بينهم زوج خيوط در حكم الطلا تنضامو، الريق حلى من العسل وسل سبيل سجام، الريق حلى من العسل وسل سبيل سجام. قبلو جيني مشللة بالعز جد، والجد جيد العفر النافر جلا يبعنها حامو، وزنو تخنجر مجبرة متخوض. أنا يا بحما قلت لا يا للا مريم، رفقي من حالي يا البايا يتخفف استقام، من ديك النظر البشرة حيني بسلام، ديك النظر البشرة حيني بسلام. أنا يا بعمة قلت لا يا والكبرياء، في العالية الباهية يتخفف بسلام، ديك النظر البشرة حيني thank you. علم يا مولاتي على كفوف كرسم ترسمو زواق بصبغر قايقي للسما والشمس باه انا يا بحماك قلت له يا ولدي مريم رفقي من حالي الباية يتقضي في السماء من ديك النظرة البشرة حييني بسلام من ديك النظرة البشرة حييني بسلام انا يا فحمك قلت لا يا ولفي مرمى رفقي من حالي الباية يتقضي في السماء من ديك النظرة البشرة حييني بسلام من ديك النظرة البشرة حييني بسلام ساعاتي زاد ليلي ساعاتي زاد ليلي وساعات كنخمم ساعات يصفى ليليك وساعات نار يظلم ساعات يصفى ليليك وساعات نار يظلم انا يا بحمك قلت لا يا ولفي مريم رفقي من حالي الباهية يتخفف السما من ديك النظرة البشرة حييني بسما من ديك النظرة البشرة حييني بسلام.